يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. الشاهد في قوله يريد الرمح، ما معنى يريد الرمح؟ ما الذي قصد؟ يريد الرمح صدر أبي براء، يعني يميل رمحه إلى صدر أبي براء. واضح الكلام؟ يميل رمحه ويقرب رمحه من أن يقع في صدر أبي براء. إذن فاستعمل هناش يريد بمعنى يميل، بمعنى قرب وقوع الفعل. إذن خلاصة الجواب عن هذه الآية أن يجاب عنها بجوابين اثنين. الجواب الأول أنه لا مانع من حمل الإرادة على المعنى الحقيقي، ولا يعلم حقيقتها إلا الله، كما أثبت الله تعالى ذلك للجمادات، قريب من ذلك لكثير من الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا مانع من أن يكون للجدار إرادة حقيقية لا يعلمها إلا الله. الجواب الثاني أن يقال إن الإرادة تستعمل استعمالان، الاستعمال الأول بالإطلاق والاستعمال الثاني بالتقييد، وفي كل الاستعمالين يراد باللفظ حقيقته. يستعمل الاستعمال الأول بالإطلاق حقيقة، ويستعمل في المعنى الثاني بالتقييد حقيقة. الآية الثانية قول الله تعالى واسأل القرية. واسأل القرية، أين المجاز عند القائلين به في الآية؟ إسناد السؤال إلى القرية. القرية جامدة من الجمادات، ومعلوم أن السؤال لا يتوجه إلا إلى أهل القرية، إلى العقلاء. إذن فإسناد السؤال إلى القرية عند القائلين بالمجاز مجاز. واسأل القرية، القرية شيء جامد، والجامد لا، الجامد لا يتحرك فلا تصدر منه إجابة، إن فحينئذ لا يسأل، فإسناد السؤال إليها مجاز. واضح كلام؟ وأجيب عن ذلك بجوابين على ما أجاب به المؤلف، بجوابين. الجواب الأول عند المؤلف أن إطلاق القرية وإرادة أهلها أسلوب من أساليب العربية. إطلاق القرية وإرادة أهلها أسلوب من أساليب اللغة العربية، هو كثير في القرآن وفي غير القرآن، أن تطلق القرية ويراد، وأن تطلق القرية ويراد أهلها، هذا كثير. إذن فحينئذ المراد واسأل أهل القرية. إذن فمن أساليب العربية أنها تطلق القرية الجامدة وتقصد أهل القرية، فتقول اسأل القرية، ويقصدون اسأل أهل القرية. هذا الجواب الأول، أنه أسلوب من أساليب العربية، بمعنى أنه أحيانا قد يسند السؤال إلى أهل القرية، وأحيانا قد يسند السؤال إلى القرية ويراد أهلها. الجواب الثاني أن الكلام هنا على حقيقته ولا تأويل، وإنما غاية ما فيه حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، وهذا كما هو معلوم وذكره ابن مالك في الألفية وغيره، يعني حقيقة، استعمال لللفظ في معناه الحقيقي، ولا مانع منه، فإن العرب تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه، تضيف المضاف إليه مكانه. إذن فهنا حذف المضاف وأخذ المضاف إليه مكانه. الأصل واسأل أهل القرية، فحذف المضاف الذي هو أهل وأخذ المضاف إليه مكانه، فانتصب انتصابه، فصار واسأل القرية. وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف، ما يتبع المضاف هو المضاف إليه، يأتي خلفا عنه في الإعراب، يعني ينوب منابه في الإعراب إذا حذف، ما زائدة، إذا حذف فإنه يقوم مقامه، يأتي خلفا عنه. هذا المعنى، واضح الكلام؟ وهذا المعنى الذي قررناه الآن، وهو إقامة المضاف إليه، إقامة المضاف وجعل المضاف إليه مكان المضاف عند حذف المضاف، هو المعبر عنه عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء، هو الذي يسميه الأصوليون دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء معلومة من قبيل دلالة الالتزام، دلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام حذف، لا يستقيم الكلام المذكور، لا يصدق أو لا يصح عادة أو عقلا أو شرعا إلا بتقدير ذلك المحذوف. إذن فغاية ما في الآية أن فيها دلالة اقتضاء، وهو الذي يعبر عنه في النحو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام بمعنى نوع من دلالة الاقتضاء. إذن ففي الآية دلالة اقتضاء، ودلالة الاقتضاء عند الأصوليين من قبيل دلالة اللزوم. نعم اختلفوا فيها هل هي من قبيل المفهوم أو من قبيل المنطوق، لا خلاف بينهم في أن مدلولها الذي دلت عليه هو من قبيل الالتزام. ايش معنى الالتزام؟ يعني أن يدل اللفظ على شيء خارج عن اللفظ لازم له. واضح الكلام؟ إذن دلالة الاقتضاء لا خلاف في أنها من قبيل دلالة اللزوم. نعم اختلفوا هل هي راجعة للمفهوم أو للمنطوق، وهذا الخلاف مقرر في الأصول ومعروف. والمؤلف رحمه الله كما سبق خلافا لجمهور الأصوليين يرجح كما سبق في المذكرة أن دلالة الاقتضاء من قبيل أن دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة اقتضاء وإشارة وإيماء عنده من قبيل المفهوم، عند المؤلف هي من قبيل المفهوم. لذلك في المذكرة قال والحق أنها من المفهوم، هكذا قال والحق أنها من المفهوم. وبينا هناك أن مذهب الأكثر أنها من قبيل المنطوق غير الصريح، لأن المنطوق عندهم نوعان صريح وغير صريح، فدلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة الاقتضاء والإشارة والإيماء من قبيل المنطوق غير الصريح خلاف المعي المؤلف، وسيشير إلى هذا هنا. إذن مذهب جمهور الأصوليين أنها من قبيل المنطوق، الشيء هذا لا يهم سواء قلنا من قبيل المنطوق أو قلنا من قبيل المفهوم، المقصود أنها دلالة التزام، أن دلالة الاقتضاء دلالة التزام. إيش معنى دلالة التزام؟ أي أن اللفظ يدل على شيء خارج عنه لازم له، دل عليها من هذا القبيل، وقد أشار إليها في المراقي بقوله وفي كلام وحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، أن يدل لفظ على ما لا يستقل دونه دلالة اللزوم، أن يدل عليه دلالة اللزوم. إذن فهي من قبيل دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام مقسيمة للدلالة الوضعية. علاش؟ لأن دلالة اللزوم تدرك بالعقل، ودلالة الدلالة الوضعية تدرك باللفظ، ولا لا؟ الدلالة الوضعية مرجعها إلى اللفظ، تفهم من اللفظ، الدلالة الالتزامية تدرك بالعقل. إذن فإذا اتفقوا على أن دلالة الاقتضاء من قبيل دلالة الالتزام، والمجاز بالاتفاق عندهم من قبيل دلالة المطابقة، إذن فدلالته وضعية. إذن انتبهوا، المجاز عند القائلين به دلالته وضعية أو التزامية. وضعية اللفظ يدل بالمطابقة على المعنى المجازي عندهم، يعني إذا قلت رأيت أسدا يرمي فأسدا هذا اللفظ بالمطابقة دل على الحياء الرجل الشجاع مجازا عند القائلين بالمجاز بالمطابقة. ودلالة الاقتضاء هذه اللي ذكرناها هي من قبيل الدلالة الالتزام، إذن فاتضح أنه لا مجاز فيها. لماذا؟ لأنها ليست وضعية وإنما هي التزامية، وإذا تقرر أنها التزامية كما يقول به جمهور الأصوليين القائلون بالمجاز، جمهور الأصوليين يقولون بالمجاز، وهم يقررون أن دلالة الالتزام ليست من قبيل المجاز، لأن المجاز عندهم دلالته وضعية، يعني يدل عليه اللفظ بالمطابقة، ودلالة الاقتضاء لا يدل عليها اللفظ بالمطابقة وإنما بالالتزام. إذن فهم مجمعون على أن دلالة الالتزام ليست من قبيل المجاز. إذن فعلي هذه الآية واسأل القرية من أي قبيل هي؟ من قبيل الاقتضاء، والاقتضاء داخل في دلالة الالتزام، إذن فلا مجاز فيها، لأن دلالتها على ذلك المعنى المحذوف ليست وضعية وإنما هي التزامية. شفتوا الكلام؟ وش وضع هذا؟ سهل، هذا ما فيه ولا. واسأل القرية، الكلام المذكور يدل على شيء محذوف لا بد من تقديره ليصح الكلام المذكور، ليصدق الكلام المذكور، ولا لا؟ إذن باش يكون الكلام المذكور هذا صحيح لا بد من تقدير محذوف. إذن فتوقف الكلام المذكور على محذوف لا يستقيم بدونه، شو كيتسمى هذا؟ اقتضاء، والاقتضاء داخل في الالتزام بالاتفاق، والمجاز دلالته ليست التزامية وضعية بالمطابقة كما مثلت لكم. إذن فاتضح أن هذه الآية ليست من قبيل المجاز عند القائلين بالمجاز. مفهوم الكلام؟ وإنما هذا جعلوه هم من قبيل المجاز، القائلون بالمجاز جعلوه من قبيل المجاز، لأن المجاز عندهم من أنواعه ما يتغير، ما يتغير فيه الإعراب بسبب الزيادة أو النقص، ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. فعندهم ما تغير إعرابه بحذف أو زيادة من المجاز، منهما إعرابه تغير بحذف كهذه الآية أو زيادة كما سيأتي في قوله ليس كمثله شيء، فهذا عندهم من قبيل المجاز. يقولون هم الذين يقرنون المجاز، المجاز ليس في الألفاظ، لأن نسأل استعمل في معناه الحقيقي، والقرية قصد بها معناه الحقيقي، وإنما التجوز أين يوجد؟ في الإسناد، في الإسناد، تجوز في الإسناد، تجوز ماشي في الألفاظ. اسأل استعمل في معناه الحقيقي، والقرية هذا اللفظ استعمل في معناه الحقيقي المراد بها الجدران، وإنما التجوز في الإسناد، في إسناد السؤال إلى القرية. واضح الكلام؟ التجوز في الإسناد، وهذا الذي قررناه الآن على مذهبهم مخالف لتعريف المجاز عندهم. واضح؟ بالردود التي رددنا تبين أن هذا ليس من قبيل المجاز أصلا. مفهوم الكلام؟ وقد قيل هذا، هذان جوابان ذكرهما المؤلف، ومما قيل في الجواب أنه لا مانع من سؤال القرية. قال بعضهم لا مانع من سؤال القرية والكلام على حقيقته، لأن المأمور بالسؤال نبي من الأنبياء، ولا مانع أن يجري الله تعالى على يديه معجزة فتجيبه القرية. كاين شي مانع من أن تجيب القرية شرعا؟ لا مانع شرعي من ذلك، بل إنه ثبت في الشريعة كلام الجمادات وجواب الجمادات. إذن فلا مانع أن يأمر الله تعالى نبيا من أنبيائه بأن يسأل قرية وتجيبه تلك القرية، الله تعالى يظهر ذلك الأمر الخارق للعادة على يد ذلك النبي. هذا مما قيل في الجواب عن هذه الآية. واضح الكلام؟ المثال الثالث الذي مثلوا به للمجاز في القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا المثال معروف، ليس كمثله شيء. ما هو تقرير المجاز عندهم؟ تقرير المجاز عندهم أن المجاز هنا وقع بسبب الزيادة. قالوا لا يصح أن يحمل اللفظ على حقيقته، لأننا إن حملنا اللفظ على حقيقته لزم منه إثبات المثل لله، وإثبات المثل لله منفي. هذا على قولهم، كيقول لك لا خلينا اللفظ على ظاهره غير للمعنى ليس مثل مثله شيء، وفي هذا إثبات للمثل، لأنك إذا نفيت عنه مثل المثل فقد أثبت له المثل لزوما. لاحظ كتقول ليس مثل مثل الله شيء، إذا ما الذي نفيته؟ نفيت مثل مثله فقد أثبت له المثل، كأنك قلت لله مثل، وذلك المثل الذي لله ليس مثله، ليس مثله شيء. وش واضح الكلام؟ إذا فقالوا لو تركنا اللفظ على ظاهره غيكون المعنى ليس كمثله، ليس مثل مثله شيء، ففيه إثبات المثل الذي هو محال في حق الله. إذا فقالوا هذا من قبيل المجاز. كيف المجاز عندهم؟ قال لك المجاز بالزيادة، المجاز بالزيادة، إذا فالكاف فيه زائدة على سبيل المجاز، والتقدير عندهم ليس مثله شيء. وش هنا الكلام؟ تقرير المجاز عندهم قالوا لو تركنا اللفظ على ظاهره لكان فيه إثبات المثل لله لزوما، وإثبات المثل محال، إذن فالكاف زائدة والآية معناها ليس مثله شيء. إذن فقد وقع المجاز بتغير الإعراب بالزيادة، ومنهما إعرابه تغير، هذا كذلك إعرابه تغير، لأن هذاك مثل المجرور بالكاف هو الخبر ديال ليس في الأصل، ليس مثله، دخلت الكاف فتغير الإعراب، كان الخبر ولا مجرور بالكاف؟ فهمنا شنو قالوا؟ إذن فقالوا هذا فيه مجاز بالزيادة، فالكاف عندهم زائدة والمعنى ليس مثله شيء. الجواب عن هذا الذي ذكروه من وجهين. الجواب الأول أن المثل يستعمل في اللغة بمعنى الذات، أن المثل هذا اللفظ، لفظ مثل، يستعمل في اللغة ويراد به ذات المخاطب، يراد به الذات، الذات والنفس، ولا يراد بها المثلية. المثل في اللغة قد يستعمل ويراد به الذات في اللغة، ومنه قول العرب مثلك لا يبخل، ومثل بهذا المحشي على الألفية، وسيأتي إن شاء الله هذا المثال عنده ابن حمدون في حاشيته على المكودي، ذكر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا، أن المثل يطلق ويراد به الذات، وسيأتي قول الشاعر بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك يعني بذاتك بك أنت كما سيأتي هنا. إذن الشاهد قلت من إطلاق المثل وإرادة الذات قول العرب مثلك لا يبخل. ما المقصود مثلك لا يبخل؟ أنت لا تبخل. يريدون مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل، ماشي شي واحد بحالك، أنت ذاتك. فأطلق المثل وأريد الذات، ومنه قولهم مثلك لا يفعل هذا، المراد أنت لا تفعل هذا. فيستعمل المثل ويراد به نفس المخاطب، ذات المخاطب، لا صفة من صفاته. إذن فحينئذ المعنى ليس كذات الله شيء، لا إشكال في الكافي وليست زائدة، واضح؟ إذن استعمال، إذا قلنا من باب استعمال المثل وإرادة الذات، إذن شنو المعنى ديال الآية؟ ليس كذاته تعالى شيء، ليس كالله شيء. وحينئذ كاين تكرار، لا تكرار في الآية، والكاف ليست زائدة بل لا بد منها، ليس مثل ذات الله شيء. وهذا هو المطلوب، المطلوب نفي المثلية عن الله تعالى. ومن إطلاق المثل وإرادة الذات، وقد جاء هذا في القرآن، إطلاق المثل والمقصود الذات، قول الله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، قال تعالى قبل قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن كان القرآن متكلم عليه وكتاب الله تعالى، إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، شهد شاهد من بني إسرائيل عليه، على أن القرآن حق. قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به، جملة حالية، حالة كونكم كافرين به، وشهد شاهد من بني إسرائيل ممن تقرون به، واضح الكلام، شهد شاهد من بني إسرائيل ممن تعترفون به، على مثله أي عليه، على أنه من عند الله، شهد شاهد من بني إسرائيل عليه أنه من عند الله، عليه شنو هو؟ القرآن، إن كان القرآن من عند الله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن القرآن من عند الله، عليه أي على القرآن. إذا لاحظ استعمل المثل وأريد به الذات، ما المراد على مثله؟ أي على القرآن نفسه، مش على شيء شبيه بالقرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على القرآن نفسه أنه من عند الله، واضح الكلام. كذلك من استعمال المثل وإرادة الذات قول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله، المراد بالمثل الذات. أو من كان ميتا، لاحظ سياق الآية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هل يستوي هذا كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها؟ هل يستوي هذا الشخص كمن لم يحيه الله، من لم يحيه الله، كمن هو في الظلمات؟ قال كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. فاستعمل المثل أو المثل وأريد به الذات. ومنه قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، أي بما آمنتم، بذات ما آمنتم به، مش شي حاجة بحال ما آمنتم به. فإن آمنوا، متى يهتدون؟ إذا آمنوا بنفس الشيء الذي آمنتم به، هذا هو المعنى، بذات الشيء الذي آمنتم به، وليس المراد مثله وليس هو، لا لا، فإن آمنوا بنفس ما آمنتم به، واضح؟ بذات ما آمنتم به فقد اهتدوا. وما يدل على هذا قراءة ابن عباس وابن مسعود قرأ فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، واضح؟ قرأ معا فإن آمنوا بما آمنتم به، فدل على أن المثل المراد به الذات والنفس. إذن الجواب الأول، هذا حاصل الجواب الأول، الجواب الأول عن الآية أش؟ أن المثل في الآية المراد بها، المراد بالمثل الذات، ليس كمثله، ليس كذاته، ليس كهو تعالى، ليس كهو شيء. الجواب الثاني أن الكاف المذكورة للتشبيه والمراد بها التأكيد، الكاف المذكورة كاف التشبيه بمعنى مثل، وكررت الكاف الدالة على التشبيه ومثل أيضا دالة على التشبيه، كررت لإفادة التأكيد. ومعلوم أن تكرير الكلام، تكرير اللفظ أو تكرير الجملة إنما يراد به، إذن فحينئذ كأنه في الآية لقلنا الكاف مكررة للتوكيد، فحينئذ المراد بالآية نفي المثلية عن الله مرتين، كأنه في الآية ذكر نفي المثل عن الله مرتين. واضح الكلام؟ كأنه قال ليس مثله شيء. وش واضح الكلام؟ إذن الجواب الثاني أن الكاف للتشبيه أي لنفي المثل، والمراد بالنفي هنا التأكيد، كأنك قلت جاء زيد، كررت الشيء مرتين للدلالة على تأكيده. فهنا كذلك كرر نفي المثل مرتين للدلالة على مبالغة في نفي المثل، كأنه قال ليس مثله شيء مرتين. مفهوم كلام؟ لاحظوا، ماشي المعنى أن المثل فقط هو المكرر، وإنما المعنى أن الجملة مكررة مرتين، المعنى دي الجملة كله مكرر مرتين. ليس مثله شيء. مفهوم كلام؟ وليس التقدير، ملي كنقولوا للتوكيد ماشي التقدير ليس مثل مثله شيء، لا ماشي هذا هو التقدير. التقدير ليس مثله شيء. مفهوم كلام؟ التكرار لأجل التأكيد معنى إعادة الجملة مرتين، كأن الجملة كررت مرتين. مفهوم كلام؟ نفي المثل كأنه ذكر مرتين، هذا هو الجواب الثاني. وتكرير الحرف لأجل التوكيد تعلمون، وقد تقرر عندكم ولله الحمد في الزواوي وفي غيره أنه كثير ومشهور في اللغة العربية، تقرر ذكر في الزواوي وفي الألفية في مواضع متعددة أن العربة قد تكرر الحرف وتقصد بذلك التأكيد. كما يجمعون بين ما وإن، يجمعون بين ما وإن لتأكيد النفي، بين ما النافية وإن النافية لتأكيد النفي. واضح كلام؟ وقد سبق هذا تقريره في الألفية وكذلك هنا. يجمعون بين ما وإن النافيتين لتأكيد النفي، فكأنه في الكلام ذكر النفي مرتين. ومن ذلك قول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جربي، ويروى طاف أينق جربي. قال: ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جربي، هذا يقال سببه أن لأن قائله هو دريد بن الصمة، قاله في الخنساء الشاعرة المعروفة، يقال إنه خطبها بعد أن أعجب بها فردته ولم تقبل الزواج به، فقال هذا يحكيه عنها، يعني عما قالته. شاهد في قوله ما إن رأيت، فذكرت ما النافية وإن النافية، إذن ذكر النفي مرتين للتأكيد. ما إن رأيت كأنه قال ما رأيت، كأنه نفى مرتين، هذا هو التأكيد. ما رأيت فجوش المرات، فقال ما إن رأيت، ليست إن هنا شيء شرطية نافية، وقد أكدت ما النافية. ما رأيت كأنه قاله مرتين. واضح الكلام؟ ومن أمثلة هذا قول الآخر: أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق. قائلة هذا قتيلة بنت الحارث، هي في الأصل بنت النضر بن الحارث، ولكن تنسب إلى جدها، شاعرة معروفة ولا يدرى هل أسلمت أو لم تسلم. الشاهد: قالت في أبيها الذي قتل في غزوة بدر صبرا، قتل حبسا في غزوة بدر، أبوها النضر بن الحارث، وهي قتيلة بن الحارث تنسب إلى جدها وأبوها هو النضر، فقالت في أبيها لما قتل هذا البيت: أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق. الشاهد في قوله ما إن تزال، كأنها قالت ما تزال، كأنها نفت مرتين، ما تزال ما إن تزال، ما نفي وإن نفي، إذن فكرر الحرف للدلالة على التوكيد. كذلك من أمثلة هذا، وده مقرف، مثل تقاء ما، فما إن صدر ناف وإن شرط وزد ما أخر، فما إن صدر ناف وإن شرط واحكم بزيادة ما أخر. إذن إذا سبقت ما النافية وتأخرت عنها إن، فإن إن زائدة لتأكيد النفي، هذا المراد. كما في هذه الأبيات، إلى هذه الأبيات لاحظتوا ما الذي تقدم، ما لو أنها سبقت إن لكان شرطا كما سيأتي معنا. إذن متى التقى إن وما، إلا تلقوا بجوج، فما إن صدر نفي وإن صدر شرط، والثاني المذكور بعد زائد، إذا ما النافية إذا ذكرت بعدها إن فهي زائدة لتأكيد النفي، وإن الشرطية إن ذكرت فما بعدها زائدة لتأكيد الشرط. فما إن صدر ناف وإن إن صدر شرط واحكم بزيادة ما أخر. إذا كانت إن هي اللي متقدمة فما الزائدة مؤكدة للشرط، وإذا كانت ما هي اللي متقدمة فإن زائدة لتأكيد النفي. هذه الأمثلة اللي مثلنا بها الآن مثلنا لماذا؟ لما هي المتقدمة ما متقدمة، إذن إيناش أكدت؟ النفي. إذا كان العكس تقدمت إين على ما غيكون التأكيد؟ تأكيد الشرط، كقول الله تعالى فإما نذهبن بك، فإما نذهبن إن ما نذهبن، إذن اجتمعت إن وما وتقدمت إن، إذن فإن شرطية وما مؤكدة للشرط. وكقوله تعالى فإما تثقفنهم، فإن الأصل إن ما أدغمت النون في الميم. وكذلك قول الله تعالى وإما تخافن، أي إن ما تخافن. واضح الكلام؟ مفهوم هذا يا زيدي؟ إذن إن هذه المذكورة الأولى شرط، والثانية ما مؤكدة للشرط، كأنه ذكر الشرط مرتين، إن تخافن إن تخافن، إن تثقفنهم إن تثقفنهم مرتين. ومن هذا قول الشاعر قال زعمت، وهو علباء بن أرقم، قال زعمت تماضر أنني إما أموت يسدد أبين هل أصاغر خلتي. زعمت تماضر أنني إما أموت يسدد أبين هل أصاغر خلتي. شوش قالت الشاعر؟ يسدد هذا هو جواب الشرط. زعمت تماضر أنني إما أموت يسدد، يسدد أبينوها، شنو المراد بأبينوها؟ أبينوها الأصاغر، تصغير أبناء، تصغير أبناء وعلى غير قياس. هذا التصغير هنا تصغير على غير قياس كما سيأتي. صغر الأبناء بأبين، وأبينوها نسبة إلى قبيلة تماضر التي ذكرها في بداية البيت. زعمت تماضر قبيلة، قبيلة تماضر، زعمت تماضر أنني إما أموت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. الخلة هي الثلمة. قال زعمت قبيلة تماضر أنني إذا مت فإن خلتي، بمعنى إذا مت نرى غتبقى واحد الخلة، غتبقى واحد الثلمة، إذن هو ساد واحد الخلة في حياتي. إذن يقول أنا ساد لخلة، فإذا مت من يسددها؟ زعمت قبيلة تماضر أنني إذا مت فإن الذي يسدد خلتي هم أبينوها الأصاغر. وهذا فيه تحقير هجون، أبينوها الأصاغر يسدون خلتي، المقصود أنهم لا يستطيعون ذلك. إذن أين الشاهد؟ إما أموت، إن ما أموت، إذن اجتمعت إن وما، هذيك ما الثانية شنو المقصود بها؟ تأكيد الشرط، إما أموت يسدد، أموت يسدد. وهذا حسي إسماعيل. إذن الجواب قلنا عن هذه الآية من وجهين، الوجه الأول واضح والوجه الثاني أن الكاف المراد بها التوكيد. الكاف ذكرت لأجل الكاف والمثل، جمع بين الكاف والمثل لتأكيد الكلام، فكأن معنى الجملة ذكر مرتين، كأن المثل نفي مرتين. فإن قيل، قد يقول قائل هذه الزيادات التي مثلتم بها الآن ليس فيها تغير الإعراب، وفي الآية الزيادة مع تغير الإعراب. لحظة، الآية اللي مثلنا بها والأبيات الشعرية ما إن رأيت، ما إن كذا، إما أموت، الإعراب تغير؟ لم يتغير في الأبيات التي استشهدنا بها. والآية التي هي محل النزاع الإعراب تغير، ليس مثله ليس كمثله، ولا صار مجرورا وقد كان خبرا ليس منصوبا. الجواب، أجاب المؤلف، قال المؤلف رحمه الله في الجواب، الجواب أن تغير الإعراب بزيادة كلمة إنما هو لنكتة أو نقصها للدالة عليها بالاقتضاء، وهو الذي سبقت الإشارة إليه في قول الناظم ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة. إذن مسألة تغير الإعراب مسألة زائدة على الأصل الذي قررناه، فالأصل الذي قررناه يشترك فيه الجميع، ثم تغير الإعراب يكون لنكتة زائدة، كما أن النقص يكون لنكتة زائدة ويدل عليها بالاقتضاء. واضح كلام؟ بمعنى تغير الإعراب لا أثر له، بحال تغير وحال ما تغيرش، مفهوم كلام؟ زيد سيد. هذا هو المثال الثالث. المثال الرابع الذي يمثلون به للمجاز قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وجه الاستدلال به واضح عند القائلين بالمجاز، ما هو؟ أن الله تعالى أثبت للذل جناحا. الذل المراد به التواضع ولين الجانب. الذل شنو المراد به؟ التواضع ولين الجانب. فأثبت الله تعالى للتواضع ولين الجانب جناحا، قالوا هذا على سبيل المجاز. علاش؟ لأن التواضع ولين الجانب لا جناح له، مش واضح كلام، هو شيء معنوي. إذن فقالوا إثبات الجناح للذل فيه مجاز. وممن توهم المجاز أبو تمام في قصته المعروفة، الذي قال ذلك البيت الذي سبق معنا في الدرس الماضي: لا تسقيني ماء الملام فإنني صب. قيل له، جاءه رجل وقال له، يعترض عليه، قال له: خذ إناء، هاك إناء واسقني من ماء الملام. أبو تمام كيف ما سبق قال: لا تسقيني ماء الملام فإنني صب. جاءه رجل يريد الرد عليه والاعتراض عليه، فأعطاه إناء وقال له: اسقني من ماء الملام، هاك أعطني من ماء الملام. فقال له أبو تمام، لأنه توهم المجاز في الآية، قال: ايتني بريشة من جناح الذل أسقيك من ماء الملام. ايتني بريشة من، يقصد أن الآية فيها مجاز كما أن بيتي فيه مجاز. ايتني بريشة من جناح الذل المذكور في الآية، يقصد واخفض له ما جناح الذل. قال له: جيب لي ريشة من الجناح ديال الذل. بغي يقول الجناح راه معنوي، لأن الذل هو التواضع واللين، ماشي المقصود به الجناح. إذا إلا كان الجناح ما عندوش ريشة، حتى الماء ديال الملام ديالي أنا ما كيتسقاش، واضح؟ لا يسكب في الإناء، هذا المقصود. إذن فتوهم ماذا؟ المجاز كما يقول به من يقول به. والجواب عن هذه الآية أن الجناح هنا مستعمل في معناه الحقيقي، وأن الذل مستعمل في معناه الحقيقي ولا إشكال، خلافا لما قرره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة. ابن القيم رحمه الله لا يقول بالمجاز، ولكن أجاب بجواب آخر، وحاصل جوابه يقتضي جوابه أن للذل جناحا. ولكن الجواب الذي أجاب به، قال ابن القيم رحمه الله: لا مانع من أن يكون للذل جناحا معنويا. قال لك: لا مانع عندنا أن يكون للذل جناح، ولكن الجناح معنوي ماشي جناح حسي فيه الريش. لا مانع من أن يكون للذل جناح معنوي. إذن فيقتضي كلامه رحمه الله أنه أثبت للذل جناحا، إلا أنه جعل الجناح معنوي لا حسي. قال: لا مانع من أن يكون للذل جناح معنوي لا نعلمه. وقد رده المؤلف رحمه الله في المذكرة هنا، قال لك: خلافا لما يقتضيه كلام العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة. وسيأتي كلامه بعد، سيسرده المؤلف لنا بعد، وكلامه يقتضي إثبات الجناح للذل، إلا أنه يقول إنه جناح معنوي خلافا لما يقولونه هم. هم كيقولوا جناح حسي على سبيل المجاز. إذن الشاهد المؤلف رحمه الله لم يقل بمثل قول ابن القيم هذا، لا، قال لك: الجناح هنا مستعمل في المعنى الحقيقي، والذل في المعنى الحقيقي. ومعنى الآية أن الله تعالى قال أولا، قال: واخفض، أمر بالخفض، والخفض ضد الرفع. والجناح المستعمل هنا المراد به الجناح الحقيقي. شنو هو الجناح الحقيقي؟ يد الإنسان وعضده وطرفه. المراد بالجناح يد الإنسان وعضده وطرفه، هذا هو الجناح. والذل مستعمل في معناه الحقيقي، المراد به التواضع ولين الجانب. واضح كلام؟ إذن فكيف ذلك إذا كانت هذه الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي؟ الجواب أنها استعملت في معناها الحقيقي كناية على الرأفة والرحمة بالوالدين، كناية على الرأفة والرحمة والتواضع ولين الجانب للوالدين. لماذا؟ لأن خفض الجناح، خفض الجناح اللي هو اليد العضد وكذا، لأن خفض الجناح يستعمل كناية على هذا المعنى، كما أن ضد الخفض اللي هو رفع الجناح يستعمل كناية على ضد التذلل لهما، ولا لا؟ الله تعالى أمرنا بخفض الجناح للوالدين، واش المقصود؟ المقصود نفس هذا المعنى، هذا اللي هو خفض الجناح؟ لا، ماشي المقصود هذا، استعمل هذا كناية لمعنى آخر، وهو إظهار الرحمة والرأفة بهما. ضد، لاحظ، ضد رفع الجناح، فإن رفع الجناح يستعمل عند إرادة البطش، ولا لا؟ لاحظ عندنا جوج الأمور: خفض الجناح بالمعنى الحقيقي، خفض الجناح منك لأصدقائك لوالديك للمؤمنين، وعندنا ضد خفض الجناح اللي هو رفع الجناح. ماذا يراد برفع الجناح؟ يستعمل رفع الجناح وعدم خفضه لتكبر وإظهار البطش، كما أن خفض الجناح يستعمل في ضد هذا المعنى اللي هو إظهار التواضع ولين الجانب، كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. هنا قال واخفض لهما أي الوالدين جناح الذل من الرحمة، وقال في آية واخفض جناحك للمؤمنين. أش معنى اخفض؟ لا ترفع، ضد الرفع، هذا هو معناه الحقيقي. وش معنى جناحك؟ أي جوانبك للمؤمنين. إذن فلا ترفع يديك ولا جناحيك على المؤمنين، كناية عن ماذا؟ عن ترك البطش وإظهار التواضع ولين الجانب، هذا هو المعنى. إذن فاستعمل هذا اللفظ كناية في إظهار الرحمة والرأفة والتواضع ولين الجانب للوالدين. والألفاظ المستعملة في الآية اخفض الجناح الذل في معناها الحقيقي، اخفض أي لا ترفع ضد الرفع، والجناح جانب الإنسان، والذل المراد به التذلل، كن ذلولا. إذن كل هذه الألفاظ في معناها الحقيقي، قلت معناها الحقيقي. وهذه الأشياء هذه اللي استعملت في معناها الحقيقي تدل على ماذا؟ على التواضع، كما أن ضدها يدل على البطش وعلى الظلم، ولا لا؟ ضدها اللي هو عدم الخفض رفع الجناح يدل في المعنى على ماذا؟ على إظهار البطش والظلم والجور، فكذلك ضده الذي هو الخفض يدل على التواضع ولين الجانب. وش من كلام؟ إذا الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي، مستعملة في معناها الحقيقي. نعم، ويستعمل عرفا معروف في اللغة العربية، رفع اليد يدل على عدم التواضع ولين الجانب، مشي من الرحمة رفع اليد، بل يدل على البطش وعلى الجور والظلم. وإنما خفض الجناح هو الذي يستعمل كناية. علاش كنقولوا هذا الكلام؟ لأن خفض الجناح يقدر يكون القائل خفض الجناح ماشي المدلول دياله هو التواضع. نعم صح، ليس مدلول اللفظ التواضع، ولكنه كناية على التواضع، ماشي مدلول اللفظ ولكنه كناية عليه، كما أن الضد كناية عن البطش. ومن إطلاق العربي خفض الجناح كناية على التواضع ولين الجانب قول الشاعر وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. وأنت الشهير بخفض الجناح، أنت مشهور بخفض الجناح، ما معنى بخفض الجناح؟ بالتواضع ولين الجانب، فلا تك في رفعه أجدلا، إياك أن تكون أجدلا في رفعه. لاحظوا دل قوله هذا على أن رفع الجناح يعني عدم خفضه يكون معه ضد التواضع وهو البطش والظلم والجدل. واضح كلام؟ إذن فالجواب أنها الذل والجناح كل من هذه الألفاظ مستعمل في معناه الحقيقي، وحينئذ فلا مجاز، وإنما هو من باب الكناية، إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة معناه، هذه الكناية، لفظ به لزم معناه أريد مع جواز قصده معناه. أطلق هذا اللفظ اللي هو خفض الجناح وأريد به لازم المعنى اللي هو التواضع ولين الجانب. حاصل ما فيه أن فيه إضافة الموصوف إلى صفته، خلاصة وحاصل ما فيه الكلام شنو فيه؟ إضافة الموصوف إلى صفته فقط. الجناح هذا هو الموصوف، والذل هذه هي الصفة، فأضيف الموصوف إلى صفته، كقولهم حاتم الجود، العرب كيقولوا حاتم الجود أي حاتم الموصوف، كذلك هنا الجناح الموصوف بأنه ذليل، الموصوف بالذل، الجناح كأنه قال واخفض جناحك الذليل، واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، كما لو قلت هذا حاتم الجود أي حاتم الموصوف بالجود، حاتم الجواد، يا كذا هو المعنى، حاتم الجود اش معنى؟ حاتم الجواد، كذلك جناح الذل أي الجناح الذليل. شنو فيه؟ إضافة الموصوف إلى الصفة، وإضافة الموصوف إلى صفته أسلوب عربي معروف وهو كثير، ومنه في القرآن قوله تعالى مطر السوء التي أمطرت مطر السوء، مطر السوء فيه إضافة الموصوف إلى الصفة، المطر الموصوف مطر السجيل الموصوف بسوءه على من وقع عليه، المطر الموصوف بالسوء على من وقع عليه. إذن وصف الله تعالى المطر باش بأنه يسوء من وقع عليه، يسوء من نزل به، فأضاف الموصوف اللي هو المطر إلى صفته مطر السوء. إذن السوء هذا المضاف إليه صفة، والمطر موصوف، أضيف الموصوف إلى صفته. ومن هذا قوله تعالى عذاب الهون، كذلك فيه إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن معنى الآية عذاب الله تعالى الموصوف بأنه يهون من نزل به، الموصوف بأنه يهون من نزل به، الموصوف بهون من وقع عليه. عذاب الله تعالى هذا العذاب وصفه الله بوصف، شنو هو الوصف ديالو؟ أنه يهون من وصف به من الهوان، والهوان أو المهانة مع لفظان، الهوان والمهانة بمعنى، والهون الهون والهوان والمهانة بمعنى الحقارة. عذاب الهون أي العذاب الموصوف بهون من وقع عليه ونزل به. إذن فأضيف الموصوف إلى صفاته. فإن قيل، قد يقول قائل هنا في الآية جناح الذل وصف الموصوف فيه إضافة الموصوف لصفته كما تقولون، ولكن يريد عليه إشكال، وهو أن الذل لا جناح له، والذل صفة من صفات الإنسان وليس له جناح. فالجواب أن غاية ما فيه إضافة الشيء إلى بعض أجزاء الإنسان، إضافة ذات الإنسان إلى بعض أجزائه، وإضافة الإنسان إلى بعض أجزائه جائزة في اللغة العربية. واضح الكلام؟ شنو في هذا؟ إضافة الإنسان، إضافة الذات إلى بعض أجزائها، كأن الله تعالى أضاف الذات إلى بعض أجزائها، وهذا جائز أسلوب من أساليب العربية. ومنه قول الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، فقد أسند الله تعالى إلى الناصية الكذبة والخطيئة. الناصية هي جزء من الإنسان ولا لا؟ ولا هي كل الإنسان؟ جزء من الإنسان. وأسند الله تعالى للناصية الكذبة والخطيئة. لماذا صح هذا الإسناد؟ لماذا صحت الإضافة؟ لأن فيه إضافة الشيء إلى جزء الذات، وذلك جائز في اللغة. ومنه أن الله تعالى أو وصف الوجوه بأنها عاملة خاشعة ناصبة، فوصفها بالعمل والخشوع والنصب. شنو وصف؟ وصف وجوه الإنسان، ماشي الإنسان كامل، مع أن المراد الإنسان. إذن فإضافة الشيء إلى جزء لسان زاهد جائز. من هذا قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فأسند هذه الثلاثة إلى الوجوه فقط، مع أن المعنى وصف الإنسان، وصف الإنسان كله بها. إذن الشاهد حاصل ما في الإضافة هنا، إضافة الموصوف إلى صفته، أن الشيء قد أسند إلى بعض أجزاء الذات، وذلك أسلوب من أساليب العربية وهو جائز. مفهوم؟ أسر بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. فإن قيل ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله واسأل القرية، وقوله ليس كمثله شيء الآية، وقوله واغفر لهما جناح الذل من الرحمة الآية. فالجواب أن قوله يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. وأمثال هذا كثيرة جدا، فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر أي قرب وقوعه، كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة، وكقول الراعي في مهمه قلقت. أبو جندل، الراعي أبو جندل من شعراء المسلمين، وكانت بينه وبين شعراء عصره سجالات معروفة، ووصف لقب بالراعي لكثرة رعيه للإبل، كان يرعى الإبل فوصف بذلك. زين، في مهمه قلقت بها هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. نعم، إذا أردنا نصولا بالصاد، وفي جميع النسخ نضولا، في الأصل، في النسخة التي بإشراف الشيخ بكر، وفي هذه النسخة التي بين يديكم، وفي نسخة أخرى رابعة، فيها كلها نضولا، كلهم يرجعون إلى الأصل، إلى أصل النسخة الأولى، يكتبون معه، ولو تجدوا تحقيقات لا تكون تحقيقات جيدة جدا. هو نصولا بالصاد، وهكذا في المذكرة، وهو أيضا في ديوانه وفي غيره من الكتب، وهو المناسب للمعنى. النصول هو، وحنا كنقولوا في الدرجة التنصليات بهذا المعنى، بنفس المعنى، تنصل من كذا وكذا هذا. زين، يعني بقوله أردنا تحركنا مشرفات على النصول، وهو السقوط. وكقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني أقيلي، فقوله يريد الرمح صدر أبي براء أن يميل إليه، وأمثال هذا كثيرة في اللغة العربية. والجواب عن قوله واسأل القرية من وجهين أيضا، الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا، الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلافا عنه في الإعراب إذا ما حذف، مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. أو من المفهوم، كما أشار له في مراقي السعود بقوله وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم إلى آخره. والجمهور على أنها من المفهوم لأنها دلالة التزام، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية وإنما هي عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلاف، فظهر أن مثل واسأل القرية من المدلول عليه بالاقتضاء، وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن وأحرى غيرهم، ما أن حد المجاز لا يشمل مثل واسأل القرية، لأن القرية فيه عند القائل بأنه من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب. وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى أن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية. والجواب عن قوله ليس كمثله شيء، حسبوك. نعم، إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية. خبر إن هو من أساليب، هذاك الجار ومجرور من أساليب، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف كائن من أساليب اللغة. زين، والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجاز زيادة فيه، لأن العرب تطلق المثل المثل لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية. وهذا قرره أيضا المحشي على المكودي كما سيأتي إن شاء الله، قرر نفس المعنى هذا، أن العرب تطلق المثل وتريد الذات، سيأتي. وهو حقيقة في محله، كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا، ودليل هذا وجوده في القرآن كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق، وقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات، وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به على أثر الأقوال، وتدل له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فإن به فإن آمنوا بما آمنتم به، وإلا لا فرق بين قراءة ابن عباس وغيره، وتدل له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم به، قرأ بما آمنتم به. هكذا في النسخ الأخرى. وتدل له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم به، وتروى هذه القراءة عن ابن مسعود أيضا. ويجاب أيضا بأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية، والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى. شنو معنى كررت لتأكيد نفي المثلية؟ شنو المعنى؟ كأن مضمون الجملة أعيد مرة، ماشي المعنى ليس مثل مثله، لا لا، هذا يؤدي إلى المحال. المعنى معنى التكرار والتوكيد أن معنى الجملة كرر مرتين، ليس مثله ليس مثله. زيد كتكرير أداة النفي في الجمع بينما وأن وإن ما تلتقى إنما، هذه أمثلة لقول الناظم ما تلتقى إنما فما إن صدر نفي وإن شرط وزيد ما أخره في الجمع بينما وإن لتأكيد النفي، كقول دريد بن الصمة في الخنساء الشاعرة ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طال أينق جربي، وقول قتيلة بن الحارث في مقتل النضر بن الحارث صبرا يوم بدر صبرا يعني حبسا، قتل فلان صبرا أي حبسا. زيد أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها ميتا بسكون الياء ميتا. زيد ما إن تزال بها النجائب تخفق، وكالجمع بين إن وما في لتوكيد الشرط في قوله فإما نذهبن بك فإما تثقفنهم وإما تخافن، وكقول الشاعر زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. فإن قيل هذه الزيادة لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره أي غير الإعراب والكلام فيما غيره. فالجواب أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللغة كما تقدم، والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه. والجواب عن قوله واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه، قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف، ومنه قول الشاعر: وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدالا. وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير، لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود، فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. على قراءة الذل بالكسر قرئ: واخفض لهما جناح الذل، لهما جناح الذل، فيؤول الذل بالمشتق الذليل أو الذلول على حسب القراءتين. زيد: وما يذكر عن أبي تمام من أنه لما قال: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، جاءه رجل فقال له: صب إلي في هذا صب لي في هذا الإناء شيئا من ماء الملام، فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئا من ماء الملام. فلا حجة فيه، لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحا، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود. ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: مطر السوء وعذاب الهون، يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوء موصوفة. مطر حجارة السجيل الموصوفة بسوءه، بسوءه من وقع عليه، أو بسوءه، يجوز بسوءه أو سوءه، يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوءه من وقع بسوءه زتلها ياك بسوءه أو سوءه من وقع عليه، يعني أن المطر يسوء من وقع عليه. واضح كلام؟ ليس موصوفا بسوء من وقع، سوء الشخص الذي، لا لا، بسوءه هو من وقع عليه، وهكذا في الأصل. زيد: بسوء من وقع عليه، بسوءه من وقع عليه. وعذاب أهل النار وعذاب أهل النار الموصوف بسوء من وقع، موصوف بهوني ماشي بسوء، الموصوف بهوني من وقع عليه، هكذا في الأصل، وهو المناسب للآية عذاب الهون. وعذاب أهل النار الموصوف بهوني من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل، مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح، أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بهما. وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله: وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناصبة. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: انظروا لهذا الكلام لابن القيم، يستلزم ويقتضي أن للذل جناحا، إلا أنه معنوي، خلاف ما ذكره الناظم قبل في المؤلف قبل في أن الجناح هنا مستعمل في المعنى الحقيقي. زيد: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريش، والله تعالى أعلم. وما يذكره كثير من متأخر المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل. نعم، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم. هل عندكم إشكال؟ كيف يستلزم تكليفه؟ كيف يستلزم تكليفه؟ إثبات الإرادة للجن يستلزم تكليفه. كيف ذلك؟ من أين أخذ هذا اللزوم؟ هل هو لزوم عقلي أو لزوم عادي أو لزوم شرعي؟ ثم قد يجاب عن ذلك إن سلمنا أن الله تعالى يكلفه بما لا نعلمه، كما أنه يسبح ولا نفقه تسبيحه، فما المانع إن أثبتنا الإرادة من أن نثبت التكليف؟ ما عندناش مانع، نثبت الإرادة ونثبت التكليف لما خلق له، والله تعالى هو العالم بصفة تكليفه. وإن كان هذا اللزوم فيه نظر، كيف إذا أثبتناه الإرادة يلزم من ذلك أن يكون مكلفا؟ فالصبي ثابتة له الإرادة ولا يلزم من ذلك أنه مكلف. من لم يبلغ، من لم يبلغ بعد، مريد ولا لا؟ الإرادة ثابتة له باتفاق العقلاء، مع أنه ليس مكلف، فليس بلازم، لا يلزم من الإرادة التكليف. فهما بمعنى واحد، إلا أن الذل الوصف منه ذليل، والذل الوصف منه ذلول، والمعنى واحد، استعملوا في التواضع ودين الجانب. هذا والله أعلم. القائلون بمجاز يقولون ايش؟ الذي يقولون بان المجاز موجود، كان عباره المجاز لم تكن الا متاخرا، حتى يقول كذلك انه كنايه، انما هو المجاز كالكنايه نفسه. مازال السؤال ديك ما واضح. متى اطلق القائلون بالمجاز؟ القائلون بالمجاز من هم؟ قلت الكنايه. لا لا، ليش لا تغير سؤالك، قلت القائلون بمجاز الكنايه، شنو العلاقه بين الكنايه والقائلون بالمجاز؟ متى السؤال الأول، متى أطلقت كلمة المجاز؟ هل هي في عصر، في عصور متأخرين؟ إذن يقولون بأن الذين يقولون كأن الكنية نفسها كالمجاز. لا، إنما في التسمية. شكون اللي قال هادشي؟ شكون اللي قال نفسها؟ لا، هذا لم يقل. إذا قال شي واحد راه ما فاهمش اش معنى الكناية. فرق كبير بين الكناية والمجاز، كما بين السماء والأرض. لا ابدا، الكناية ليست هي المجاز، الكناية يقر بها بالاتفاق، والمجاز لا، لان المجاز يجوز نفيه، اما الكناية فلا، لان الكناية ايش معناها؟ لفظ يستعمل في لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقيقي، فالكناية ليست هي المزاج. وما قامش حتى هما انفسهم يفرقون بين الكناية والمجاز، ما كيدعيوش ان الكناية المجاز، لان المجاز عندهم ان يطلق اللفظ على ذلك المعنى المجازي، اللفظ يطلق على ذلك المعنى المجازي دلالة مطابقة، موضوع ذلك اللفظ لذلك المعنى المجازي بالمطابقة، إلا أنه لا بد من قرينة. أما في المجاز يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقيقي، خلاف المجاز اللي كيطلق اللفظ المجازي على معناه المجازي، هل يريد معناه الحقيقي؟ أبدا. إلى قال شي واحد رأيت أسدا يرمي، هل يجوز أن يقصد هنا الحيوان المفترس؟ فرق كبير بينهما.